القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى أن تكون مصر جمهورية جديدة الكل فيها يحيا حياة كريمة. الحوار الوطني رهان على المستقبل. مع الشباب والحوار الوطني تدور هذه الحلقة من خلال اللقاء مع الأستاذ مصطفى عبد المنعم، صحفي بمجلة صباح الخير. أستاذ مصطفى، في البداية عايزة أعرف أنواع الخبرات المشاركة في الحوار الوطني. نقدر نقول حضرتك أن الخبرات المشاركة في الحوار ثلاث أنواع من الخبرات. في خبرة بتمثل الجانب الأكاديمي اللي هم أساتذة الجامعات، في خبرات أخرى نقدر نقول عليها خبرات حياتية ومهنية اللي هم أصحاب أو من يعملون في مؤسسات لها صلة بالقضية اللي بيتتم مناقشتها في الجلسات. الخبرات الثالثة أو النوع الثالث هم الشباب. يمكن الخبرات الشباب في الحوار الوطني بتمتاز أنها عايز أقول فيها عنفوان الشباب وفيها حماس الشباب. بمعنى إحدى التجارب أو إحدى الخبرات اللي كانت مشاركة تحدث عن أنه أجرى خلال العام الماضي ما يشبه استطلاع رأي ل 27 حزب في قضية محددة، وعمل بها دراسة أقدمها لأمانة الحوار. فده كان شيء لافت بصراحة، بخلاف طبعا أن عدد الموجودين أو الجالسين على المنصات فيهم وجوه شابة كثيرة. يعني حضرتك مثلا على الأقل في الجلسة الواحدة بيتحدث نحو 40 شخص. الأربعين شخص دول بالتأكيد يمكن أكتر من 50% منهم شباب بمراحل طبعا عمرية متباينة. فلا، الشباب موجود والشباب حاضر والشباب مشارك بالتأكيد. الحوار الوطني بدأ الجلسة السياسية ناقش فيها موضوعات مهمة. لو حبينا ندي فكرة عامة للمستمع عن أهم النقاط اللي تم نقاشها خلال الجلسة السياسية الأولى. هو طبعا الحوار بدأ يوم 14 مايو اللي هو الحد الأحد الماضي. بدأ بالمحور السياسي اللي هو طبعا المقر العام له دكتور علي الدين هلال. تم عقد في يوم الأحد ده أربع جلسات. الأربع جلسات كانت مقسمة على قضيتين. القضية الأولى اللي هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ناقشت النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية. القضية الثانية كانت القضاء على كافة أشكال التمييز، ودي ناقشت اللي هي تبع للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. فدول القضيتين، كل قضية منهم نوقشت على مدار جلستين، مدة الجلسة الواحدة حوالي 3 ساعات، جلسة صباحية وجلسة مسائية. إذن ملخص اليوم 4 جلسات، قضيتين، وكل قضية تابعة للجنة. جميل. هل خلال هذه الجلسات بيتم تقديم أفكار خارج الصندوق؟ حصل في جلسة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية كان الكلام بدأ ياخد شكل أو مسار ثابت. المتحدثين بدأوا يعلنوا أو يصحوا أن نحن نؤيد القائمة المطلقة المغلقة، والجانب الآخر بيؤيد القائمة النسبية سواء إذا كانت مفتوحة أو غير مفتوحة. فحصل نوع نقدر نقول كده إيه، اتجاهين بدأوا ياخدوا أو مسارين بدأوا يتحددوا في الحوار. فطبعا الأستاذ الدكتور رشوان المنسق العام أجرى مداخلة، وكذلك المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، كل منهما عمل مداخلة في وقت مختلف عن الآخر، بحيث أنهم بيلفتوا نظر المشاركين أن إحنا مش جايين ننقسم، لا احنا جايين نتحد ونقدم وجهة نظر افكار جديده. وبالفعل يمكن الجزئيه دي بدات اثارت نوع من الحماسه، اثارت الحفيظه الافكار لدى المشاركين، فبدانا نسمع افكار جديده. فبدل ما كنا بنسمع لا انا قائمه نسبيه او لا انا قائمه مطلقه، بدانا نسمع امكانيه المزج أو الدمج بين الثلاثة أنظمة سواء القائمة المطلقة أو النسبية والفردي، وبدأنا نتحدث أو نسمع عن نسب لكل جانب منهم. بدأنا نتحدث أو نسمع عن تقسيمات جديدة للدوائر مقترحة بحيث ان الشكل العمليه الانتخابيه يكون اكثر مرونه وتعبيرا عن المواطنين بكافه الفئات. ده كان احد المحاور اللي شفنا فيه محاولات لتقديم رؤى اخرى جديده زي ما بنقول وبالنسبه يعني بيتفق مع شعار الحوار مساحات مشتركه او خلق قواسم مشتركه. شيل عنك شوية يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شوية يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي من كل الدنيا دي يا بلدي يا حتة من عمري ما بصيت لغيرك بشتقلك غصب عني أصلي تربيت في خيرك يا بلدي يا حتة مني عمري ما بصيت لغيرك بشتقلك غصب عني أصلي تربيت في خيرك يا حمولك عليا وانا شيل عنك شوية أستاذ مصطفى عبد المنعم. اللجنة الفنية لما وضعت محور الهوية الوطنية تمام. كان المقصود بإيه؟ هو طبعا الـ في الهوية الوطنية يمكن عايز أقول أن الجلسة دي كانت ثرية جدا والمشاركات فيها كلهم قامات وأعلام وناس بنعرفهم حتى الشباب المشارك وهم برضو أشخاص وأعلام ومشاهير يمكن كلنا بنعرفهم منهم مخرجي سينما مخرجي دراما من اللي قدموا لنا أعمال وطنية وشاهدناها خلال رمضان الماضي. فتم استعراض فكرة أو قضية الهوية. طبعا البعض خلال النقاش بدأ يتطرق إلى سياسات ثقافية آليات ثقافية فبدأ برضو يحصل زي ما بيقول كده نقطة نظام لا إحنا عايزين نركز على الهوية. يمكن كان في إجماع على إن جزئية الهوية صعب تحديدها في تعريف جامع مانع ثابت لأن الجميع اتفق على إن الهوية متغيرة بمرور الوقت الهوية تراكمية وخصوصا إن إحنا كمصريين أو في مصر هويتنا مميزة عن أي دولة أخرى لأن حضارتنا يمكن حتى خلال الجلسة مش بتمتد لسبعة آلاف سنة لا ده قيل إنها بتمتد لحوالي 500,000 سنة. فتخيلي حضرتك هذا التراكم في الشخصية المصرية والهوية المصرية عبر حضارات مختلفة بالإضافة إلى عنصر اللغة بالإضافة إلى عنصر التاريخ بالإضافة إلى العادات التقاليد عايز أقول إن حتى جانب من الممارسات المهنية أو الحرف الخاصة بنا التراثية هي أحد أجزاء مكونات تشكيل الهوية. فكل دي عوامل بتشكل الهوية المصرية. فحتى كانوا طرحوا قبل النقاش زي نقدر نقول كده ورقة يعني تعريف بالقضية بعنوان الهوية الوطنية، وبدأ يتم فيها استعراض هل أنا لما جاء أعرف نفسي وأسأل هل أنا فرعوني أم إسلامي أم عربي أم كل هذا أو أكثر أو أقل، وإذا أو أردنا حضارة بحر المتوسط أو حضارة بحر المتوسط. طبعا دي أشار لها يمكن الأستاذ يوسف الحسيني، لأن إحنا حصل إن إحنا في هويتنا بدأ بنتجه يمكن شرقا أو غربا أو جنوبا، لكن ما اتجهناش للشمال أو مبصناش لم ننظر إلى الشمال اللي هي حضارات البحر المتوسط اللي هي أيضا جزء من تكويننا. فطبعا دي كانت نقطة لافتة، هل إذا أردنا أن نشير إلى قيمنا المصرية من أي هوية بالتحديد ستنبع تلك القيم؟ ده كان أرض أيضا أحد الأسئلة المطروحة. وطبعا طرح سؤال غريب عن هل كليوباترا بيضاء أم سمراء، وكيف تجرأ البعض على تاريخنا؟ دي كانت الأطروحات أو الأسئلة اللي مطروحة على المشاركين. وكان في من خلال هذه الورقة محاولة لتعريف ماهية الهوية بشكل عام، إنها يمكن فهمها باعتبارها هل يمكن فهمها باعتبارها معطى ثقافي مجتمعي يمثل مجموعة من المكونات الفكرية والعقائدية والسلوكية التي تميز جماعة بشرية أو أمة محددة. فبالتالي كانت محاور النقاش في النهاية متنوعة ومتعددة، متنوعة ومتعددة حول ماهية الهوية، حدود أزمة الهوية، تأثر بعض جوانب تكوين الهوية، الآليات الثقافية والهوية مستقبلا، وكيف سيؤدي تماسكها لتحقيق الأهداف المشتركة. في هذا الإطار وفي هذا السياق بدأت تأتي الأطروحات وبدأت تأتي الأفكار. إيه أكتر أطروحة في الأطروحات عجبت حضرتك وحسيت أنها معبرة عن الهوية الوطنية المصرية؟ هو كأطروحات طبعا في أكتر من نقطة طرحت كانت لافتة. الجزئية الأولى وضع استراتيجية وطنية للهوية المصرية. النقطة الثانية إن أحد المتحدثين وكان من الشباب بالمناسبة، وأظن إنه كان من التنسيق شباب الأحزاب، ذكر إن عناصر التي تكون الهوية المصرية بتنحصر حسب الأدبيات وحسب الدراسات إنها بتنحصر في ثلاث عوامل أو ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو التعليم، الجزء الآخر هو الثقافة، والجزء الثالث هو الإعلام. فطبعا الثلاث عناصر لما نيجي ننظر لهم طبعا متصلين مترابطين، فك الاشتباك بينهم صعب، لأن الإنسان أو الطفل أو بيتعلم بيحصل جزء من هويته في المدرسة، والجزء الآخر بيحصله من الإعلام بوسائله المختلفة. يمكن إحنا دلوقتي بنواجه غزو إعلام من خلال وسائل التواصل، من خلال وسائل التواصل أو ما يسمى يعني الإعلام الرقمي الجديد. دي جزئية. فلما نيجي ننظر للثلاث عناصر هنلاقي أن في عنصر بمشترك بيجمع ما بينهم، وهو عنصر اللغة. وكانت اللغة العربية أيضا لها جانب وجزء من الاهتمام والحوار والنقاش داخل الجلسة، وبدأ حتى نوع من نقدر نقول ضبط المصطلح، فقيل أن البعض أشار أو أحال المصطلح إلى كلمة حاوية، وكلمة حاوية كان بيقصد بها الرموز التي تعبر عن الشخصية اللي كان بتوضع مع الميت، بتوضع مع بعض الأشخاص. فالمقرر المساعد للجنة دكتور أحمد مجاهد أشار إلى أن لا، كلمة هوية هي تأتي من هو حسب اللغة والمعاجم. فبالتالي كان في حتى ضبط المصطلح كان موجود، العناصر اللي بتشكل الهوية كانت موجودة، الضوابط اللي المفروض بنتحرك في إطارها كانت موجودة. لما حصل أن البعض بدأ يتطرق لسياسات ثقافية وآليات ثقافية، فقالوا لا، إحنا عندنا جلسة أخرى لمناقشة السياسات الثقافية ضمن المحور المجتمعي، نحن نحاول أن نركز على الهوية. فبالتالي كل ما طرح خلال الجلسة، وفي البعض قدم مقترحات يعني مكتوبة لم يسمح الوقت لعرضها، فبتقدم وبتأخذها اللجنة، وبعد كده هيتعمل زي ما بنقول كده عملية حصر وفرز لهذه الأفكار عشان نخرج في النهاية بفكرة أو بفكرتين بيتم رفعهم إلى فخامة السيد الرئيس. عز ما تكون الدنيا واخد الوحش، تنادينا تلاقينا ثانية الكل فواح. عز ما تكون الدنيا واخد الوحش، تنادينا تلاقينا ثانية الكل فواح. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، محتاجة سفينة أوروبا. يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلي قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني. دي بلدنا مش عايزة أماني عايزة كفاح من أول أستاذ مصطفى. حضرتك صحفي وشاب وتمثل شريحة الشباب وبتقولي أن الشباب مشارك بجدية في هذا الحوار الوطني. كيف يشارك ويهتم الشباب اللي هو في النوادي في الشوارع في الأزقة في المحافظات البعيدة ويعرف أن في حوار شغال بيناقش قضايا مهمة بتخصه هو أولا؟ يعني خليني أقول لحضرتك أن الحوار الوطني فترة إعداد مرت عليه تقريبا سنة عشان تبدأ تنطلق الجلسات بشكل فعلي. أو في خلال هذا العام أو في خلال الـ 12 شهر بالتأكيد أي حد سمع ولو مرة عن أن في حوار وطني. ده جانب. الجانب الآخر أن خلينا نقول أن الترويج أو الدعاية للحوار أو التعريف بالحوار موجود على كل وسائل الإعلام التقليدية والحديث. بالإضافة لأن الحوار الوطني نفسه لو أنا حتى مش متابع ومش بقرأ جرائد ومش بتابع ميديا أو بتابع تلفزيون، أنا في إيدي موبايل وفي على موقع طبعا فيسبوك صفحة اسمها صفحة الحوار الوطني المصري، بتبث عليها أولا بأول الجداول، بيبث عليها أهم ما قاله كل مشارك. هنتقل مع حضرتك إلى المحور الاقتصادي، الرهان على المستقبل. المحور الاقتصادي مهم لأنه يتعلق بالمجتمع ككل ويتعلق بالشباب أيضا. تمام. أهم المحاور اللي تم مناقشتها خلال المحور الاقتصادي. في المحور الاقتصادي وكان ده يوم الثلاثاء الماضي كان في 4 جلسات، في منهم موضوع كان برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة في إطار لجنة العدالة الاجتماعية. ده كان جلستين صباحية ومسائية وطبعا مدة كل جلسة 3 ساعات. المقصود بالعدالة الاجتماعية فهو بقى كان الحديث زي ما بنقول حضرتك كده، بنتكلم عن برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ويمكن فكرة المصطلحين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية كان في نقاش حولهما، وهل الاثنين يعني إذا نقول متساويين؟ فطبعا لا، قيل من المتخصصين أن العدالة الاجتماعية في أبسط تعريفتها هي إتاحة تكافؤ الفرص للجميع، سواء بقى فرص تعليم سواء فرص صحة سواء فرص تشغيل. ده جانب. الجانب الآخر أن برامج الحماية الاجتماعية هي فعل استثنائي في إطار ظرف استثنائي لدعم أو لمساعدة فئة قد تكون يعني عايزين نقول إيه حقوقها مهدرة، بحيث انها تصل او ترقى الى مستوى ان احنا نمكنها انها تقدر بعد كده تتحقق لها العداله الاجتماعيه. فكان وده من خلال برضو الحياه كريمه، مبادره حياه كريمه. ما هو ده اللي انا من ضمن المطروحات بقى اللي حصلت واللي قيلت في وقتها في بعض المقترحات. يعني احد الاشخاص او احدى الدراسات استعرضت الرأي أو الرؤى الخاصة بالحزب والفكر، فتوصلوا في النهاية أن رؤاهم أو رؤى الحزب أو رؤية الحزب في هذا الإطار بتنتهي إلى أن حياة كريمة تنفذ هذا، وبالتالي كانت المطالبة بحماية مجتمعية بتعمل حماية مجتمعية وتمكين اجتماعي للأهالي، وبالتالي كانت المطالبة بأن أنها تستمر وتتوسع ويعني بنقول ايه تحصل على ادوار اكبر في كل المجالات، بحيث انها لما بتدخل هذه المبادره الرئاسيه في اي مكان، فزي ما شفنا حتى وتابعنا يمكن في افتتاحات الرئيس في سوهاج وفي كوره اخرى، بتخرج والمجتمع كله لديه تمكين اقتصادي، لديه تمكين صحي، لديه تمكين في التعليم، في مشاركات شبابيه من خلال العمل التطوعي. يمكن ثقافه العمل التطوعي احدى نقول الفوائد المصاحبه لفكره حياه كريمه، وبالتالي ده نوع من انواع الحفاظ ايضا على الشباب اللي هو لسه في مرحله المراهقه لما بيشارك في مبادرات مثل هذه، فبتبقى ثقافته ورؤيته للقادم للقادم اللي بالنسبه لوطنه. يمكن هنقول ده بقى ده بيتصل بالهويه، انا عندي اتصال اكتر بالوطن، عندي رغبه في الحفاظ على ما بنيته فيما سبق، فمش هيطلع الشاب من هؤلاء منسلخ عن واقعه، بالعكس هو طالع متصل بكل ما يحدث ومشارك فيه. من ضمن المحاور اللي تم مناقشتها خلال المحور الاقتصادي محور خاص بالأوضاع الاقتصادية، ومحور أيضا تناول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب ليها، وسائل تحفيز الاستثمار السياحي، التحديات اللي تواجه السياحة. يعني في تنوع في الموضوعات وكلها موضوعات مهمة جدا. بالتأكيد كان في جديد. يعني أنا أذكر في أحد الآراء إن إحنا مش عايزين نكتفي بترويج صورة مصر على أنها فقط أرض الحضارة والتاريخ والأهرامات، لا، إحنا عايزين نروج مصر بأنها دولة فيها صناعات جديدة وصناعات حديثة. بمعنى مصر حاليا فيها العاصمة الإدارية. لو نظرنا إلى العاصمة الإدارية هنلاقي فيها مثلا حي المال والأعمال، إيه المانع أن يحصل له ترويج؟ أحد المتحدثين على فكرة، وهو كان مخرج سينمائي بيتحدث، بيقول فبعض لما بنشوف في المسلسلات أو الأفلام التركية بيروج لي مثلا، بيجيب صورة طفل والطفل قاعد وبيروح جاي الكاميرا راحة متوجهة على مثلا على جهاز ما متطور أو حديث. هل الجهاز ده له دور في المشهد أو له دور في العمل؟ خالص قال مالوش، قال هو فقط لمجرد أنه بيعرفك أنه عنده كذا. قد يكون هذا أحد أشكال الترويج والدعاية. فإيه المانع؟ إحنا عندنا العاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية فيها المدينة الفضائية. المدينة الفضائية بتضم وكالة الفضاء الإفريقية اللي مصر شرفت باستضافتها. العاصمة الإدارية فيها مركز مصر الإسلامي اللي افتتحه سيادة الرئيس في أول ليلة من ليالي رمضان. عندنا أيضا في العاصمة البرج الأيقوني. هي فكرة إن أنا عندي برج أيقوني هي مش مجرد إن أنا عندي أعلى حاجة. ما طب ما إحنا لما بنشوف دول أخرى يقولك كان أطول برج وبننبهر. هو مش مطلوب إن أنا أروح أسكن فيه، بالعكس هو رمز، وهذا الرمز لما يذكر ويتكرر فهو دايما بيشير إلى إن هذه مصر. فمصر فمثلما فيها الأهرامات هي أيضا فيها البرج الأيقوني، هي أيضا فيها المدينة الفضائية، هي أيضا فيها العالمين، هي أيضا فيها المواني الجديدة، هي أيضا فيها السياحة العلاجية. وطبعا ده أحد الملفات اللي مصر بتتميز فيها، ويمكن عايز أقول إن السياحة العلاجية في مصر بصراحة يعني مش عارف بحاول أعبر عنها، مش الفكرة كمان، لا، اللي عايز أقوله إن فعلا شمس مصر وهوى مصر ومناخ مصر ميزة تنفرد بها مصر عن أي دولة في العالم. إحنا عندنا شاطئ البحر الأحمر بالكامل، من الغردقة للسفاجة لمرسى علم، مناطق خلابة طبيعية جدا، أشعة الشمس فيها حتى بعض المتخصصين في المجالات الطب والجلدية قالوا إن الأشعة هنا في المناطق اللي على سواحل البحر الأحمر بتمتاز بإن الأشعة فوق البنفسجية صافية ونقية، لأن الجبال بتحجب غبار الرياح القادم من الصحراء الغربية، فبتبقى أشعة الشمس نقية. فاللي بيتعالجوا مثلا من أمراض السقصية مؤثرة وده شيء يعني مبهر، ونتائجه الطبية بتنافس علاجات بيولوجية حديثة موجودة في أوروبا. حلاوة شمس طب ايه رايك يا مصطفى نطلع نسمع فقره مسجله مع بعض الشباب المشاركين في الحوار الوطني؟ هنسمع سهى سعد عضو تنسيقيه شباب الاحزاب، هنسمع دكتوره نيفين الكاتب نائبه في البرلمان، والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، والباحث احمد طه، والباحث هاني عبد الفتاح عضو التحالف. ملف السياحة واخد الصدارة في مناقشات المحور الاقتصادي، لما للسياحة من يعني دور داعم كبير في ضخ العملة الأجنبية تحديدا للاقتصاد المصري اللي احنا في أمس الحاجة ليها دلوقتي. هنتكلم عن كل ما يتعلق بمواضيع الحماية الاجتماعية، وإيه هي المبادرة للدولة أقامتها علشان الحماية الاجتماعية، وإيه دور التحالف الوطني في المساعدة ان احنا نساعد في مد ظل الحماية الاجتماعية. عندنا قضيتين غاية في الأهمية، دولت من ضمن القضايا المهمة في المحور الاقتصادي. واحد من المحاور هو العدالة الاجتماعية، وبندخل منها الحماية المجتمعية. عملنا عملية رصد في لما كنا في دور الانعقاد الأول حتى وقتنا هذا في مجلس النواب، شفنا إن إزاي عملية تكافل وكرامة بتتم، شفنا إزاي إن الدعم بيروح للمستحقين ولا لأ. كانت في مشكلة كبيرة جدا بتواجه وزارة التضامن الاجتماعي، هو عملية نقص في عدد العاملين داخل وزارة التضامن الاجتماعي. هنناقش بعض القضايا اللي هي إيه اللي إحنا ناقص لنا عشان نقدر يبقى فعلا في حماية لكل المواطنين بالذات الأطفال. يعني الأطفال برضو احنا محتاجين نناقش بعض النقاط ان ازاي فعلا يبقى عندهم حماية اجتماعية مظبوطة. طرق الجذب السياحي، احنا كان من لي رايحة ناحية الترويج للسياحة داخل وخارج مصر، واهم الأسس او الحاجة اللي احنا المفروض نفتحها عشان نبتدي نرجع السياحة تاني او نكتر السياحة. وكلمنا عن تكنولوجي وخاصية او تقنية الفي ار، ان احنا نعمل محاكاة تاريخيا نخلي المشاهد يعيش القصة التاريخية حقيقي. حقيقة كان في تناغم كبير جدا في الأفكار حول القضية الرئيسية موضوع الجلسة، وهو الخريطة السياحية ومفرداتها والمعوقات وكيفية الجذب. احنا قدمنا بورقة بحثية متعلقة بدراسة الوضع الحالي المصري والمأمول في ان احنا نوصل لإيه من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي في القطاعات اللي بتستهدفها مصر. فخدنا أكثر من خطوة، خطوة متعلقة بالبنية التحتية وقطاع الطيران، كذلك تنوع المنتج السياحي المصري، وقدمنا بعض المقترحات الخاصة بالتعديلات التشريعية لبعض القوانين المتعلقة بالسياحة، سواء قوانين جديدة نضيف فيها بعض المواد أو قوانين عفى عليها الزمن زي قانون تنظيم الشركات السياحية. أستاذ مصطفى، وإحنا بنتكلم عن الحوار الوطني عايزة أعرف من حضرتك كأننا موجودين، إيه هي آليات الحوار؟ هو في كل جلسة وفي كل محور طبعا بيكون حاضر مقرر عام المحور سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إلى جانب مقرر اللجنة بالإضافة إلى المقرر المساعد. بتبدأ الجلسة بكلمة افتتاحية للمقرر العام، ثم المقرر بيبدأ ينوه إلى آليات وضوابط الحوار داخل اللجنة، بمعنى ان كل متحدث له 4 دقائق بيتحدث خلالها بيطرح فيها فكرته، بينبه او بينوه ايضا الى ان ما مش مطلوب التكرار، طالما ان الفكرة طرحت فيما قبل فعليك انت تضيف جديد جديدا. الجانب الاخر ان طبعا مش مسموح زي ما بنقول كده الاساءة باي لفظ ايا كان الى المشاركين، مهما اختلفت الاراء ومهما تعارضت فكلنا مشاركون وكلنا مجتمعون من أجل مصر ولأجل مصلحة الوطن. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. مصر المنصورة مش أيها مصر. أستاذ مصطفى عبد المنعم الصحفي بمجلة صباح الخير، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني وحضرتك كنت مشارك فيه. عايزة أسأل حضرتك إزاي أربط الشباب المصري بهذا الزخم الدائر والذي يناقش كل القضايا المتعلقة بالشباب وبالمواطن المصري وبالدولة المصرية ككل، أربطهم إزاي؟ عايزة دعوة من حضرتك، وعايزة أقول لهم إن هذا الحوار يتم فيه مناقشة قضايا من اهتماماتهم. يمكن عايز اقول لحضرتك برضه بالصدفه احد المتحدثين ذكر ما نقوله، قال الساده او الاخوه المشاهدين في البيوت سواء الاباء او الامهات او الشباب، قال لهم لا تنفصلوا عن هذا الحوار، هذا الحوار يهمكم ويعود اليكم ويتعلق بكم وبمصالحكم. اي قضيه بتناقش على مستوى الحوار هي نقدر نقول محاوله لرسم سياسات مصر الجديده والجمهوريه الجديده، مش السنه دي ولا السنه الجايه، لان احنا بنتكلم في مدى زمني ممكن يصل من 50 إلى 100 عام، لان كل المشاركين هم كل القامات وكل الاعلام وكل القوى السياسيه وكل الاراء والمفكرين اللي لهم خبرات في هذه الملفات. احنا بنتناول اكثر من 100 قضية من خلال 19 لجنة، كل لجنة يمكن لها عدد من القضايا. يعني مثلا لجنة الهوية الوطنية والثقافة او الثقافة والهوية الوطنية لديها مثلا تقريبا 6 قضايا وكلها تتعلق بنا. فلو حضرتك شاب بيهمك امر التعليم بحكم انك طالب او متعلم في لجنة للتعليم وللتعليم العالي، لو انت حضرتك لديك هواية وتسعى الى تنميتها ايا كان المجال، فلدينا لجان خاصة بالثقافة وبتنمية الهوايات والحرف التراثية، ايضا الرياضة. وبالمناسبة يعني شخصية زي شخصية واحد زي لاعب زي محمد صلاح هو احد النماذج الترويجية للسياحة المصرية. يعني الانسان لما بيكون شخص ناجح في حد ذاته، يعني مش بنكتفي ان بنتفرج عليه انه كلاعب كوره، لا، هو نموذج ناجح بيمثل الشخصيه المصريه في التزامها وانضباطها ونجاحها، وبالتالي المانع ان احنا بنتشبه بيه. فحضرتك وانت بتشاهد او بتتابع التلفزيون او بتتابع وسائل التواصل، حاول انك يعني تستكشف ماذا يحدث في الحوار، بالتاكيد ستجد نقطه تتعلق بك وبشخصك. هذه النقاط ستمس بالتأكيد مستقبلك فيما هو قادم. حضرتك لو مش مشارك في الحوار عندك فرصة انك من خلال احد الاحزاب تنتمي لاحد الاحزاب وتتابع وتشارك في اللجنة اللي ممكن تكون تمثل اهتماماتك. وعايز اقول ان الاهتمامات ما بقتش هي الاهتمامات التقليدية اللي احنا كلنا بنعرفها، يعني لو بنتكلم مثلا محاور سياسة ثقافة اجتماع رياضة لا، بقى عندنا محاور جديدة على فكرة، محاور التكنولوجية. احنا دلوقتي بقى عندنا ذكاء اصطناعي، بقى عندنا الفضاء، بقى عندنا النانو تكنولوجي، بقى عندنا ما يسمى الطباعة ثلاثية الأبعاد، أحد المجالات. كل دي مجالات علمية وثقافية، حتى لو حضرتك مش متخصص فيها، لكن المعرفة بيها والدراية بيها مهمة. بالمناسبة ما بقاش حتى كتابة السي في بقت بالشكل التقليدي. بالمناسبة الروبوتات والذكاء الاصطناعي بقى بيساعدني في كتابة السي في، وده موجود حاليا على المواقع. بالمناسبة الإيميل اللي أنا ببعته عشان أقدمه لوظيفة بقت له شروط وأشكال غير ما كان متعارف عليه، مطلوب الاهتمام وتجديد الاهتمام، فأنا لازم أكون متابع ومتواصل. على فكرة وأنا حضرتك وإحنا طلاب في فترة الثانوي وفترة الجامعة كنا متابعين دايما للفترات المفتوحة للبرنامج العام، الفترة اللي هي من بعد الساعة 1 لحد الساعة 3 أو 4 عصرا كان بيبقى فيه متخصصين في التنمية البشرية. أنا قعدت مسكت ورقة وقلم وكتبت ورا واحد منهم إزاي أكتب السي في والشروط العامة لكتابة السي في. لما خرجت والتحقت بإحدى الدورات التدريبية الخاصة بالشباب اللي هي برامج تدريبية شبابية كان عندي خبرة، فازددت قدرة على كتابة سي في مرة باللغة العربية ومرة باللغة الإنجليزية، وبهذه الطريقة له شروط وبهذه الطريقة له شروط. ففكرة إن أنا أكون عارف ما يدور حولي في العالم وفي مجتمعي مهم، سواء بقى لمساعدتي على اتخاذ قرارات في المستقبل، سواء لمساعدتي على تكوين رأي في قضية ما. فأنا ما ينفعش إن أنا أكون عايش في مجتمع ومنسلخ عنه، لا، أنا لازم أكون عايش في مجتمع على دراية بكل فعالياته وأحداثه وقضاياه حتى ولو كانت بعيدة عن اهتماماتي أو مجالها. لو بتحبوا البلد دي خلي